من أخذ مالا لا يستحقه من شخص بعينه منذ سنوات طويلة وتاب إلى الله عز وجل، عليه أن يرد هذا المال أو ما يناظره إلى نفس الشخص، لا يلزمه أن يكون بنفسه، ولكن يمكن أن يرسله مع أحد ويقول له قد ظلمك شخص كان يتعامل معك منذ مدة وهو يسألك أن تسامحه، وهذه هي قيمة ما أخذ منك. ولا يلزم أن يفضح نفسه، لا يلزم أن يطلب المسامحة من شخص آخر، وهذا أمر يعني من الأمور الطيبة التي وقعت، إنه واحد بعث لنا من مدة كده إنه في واحد في الفيوم قالوا أصلا كان شغال معاه وقال له فلوس هي بتاعته، هي أنا لما سمعت ذلك فوصلوها له، وقلنا نتصل بالراجل ونوصلها، واحد بيقول له جاي له فلوس، خلاص ياخد الفلوس إن شاء الله ويسامح.